الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لا صلنا عنه. فإن قال إنه لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، قال فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الشبهة أظن الرابعة والخامسة، وهي أنهم قالوا أن كفر أهل أو كفر المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله وأن عيسى ابن الله وأن مريم كذا وكذا، أي جعلوا الكفر محصورا في هذا. وذلك قالوا نحن لا ندعي هذا في من نتوجه إليه من الموتى وغيرهم. نعم. يقول: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقيم. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوالج، فمن جحد هذا فقد كفر. ولو لم يجحد السورة قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال الله تعالى: وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فرق بين كفرين. نعم، إذن الله جل وعلا الدعاء الولد لله كفر مستقل، والكفر أنواع كثيرة، ولذلك العلماء يذكرون باب الردة أنواعا كثيرة من الكفر، كل شيء منها كفر بذاته، كفر مستقل. فالدعاء الولد كفر مستقل، حتى لو قرب القرآن والكتاب والسنة فإن هذا كفر مستقل. وذلك جمع الله جل وعلا بينهما في قول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن نفى الولد ونفى أن يكون معه إله، فرد على من ادعى له ولدا ومن اتخذ معه إلها. وقال: وجعلوا الله شركاء الجن، جعلوا الجن شركاء لله، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أيضا جعلوا الملائكة بنات الله وعيسى ابن الله. فكفر الله عز وجل النوعين وذكر الطائفتين، فكل منهما كفر مستقل، وهذا بإجماع العلماء لا شك فيه. نعم. ودليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعله ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. ولا شك أن هذا لا يدعيه إلا رجل مكابر، فإن ما يكفر به العبد أشياء كثيرة. معلوم أن المشركين ليسوا كلهم كانوا يدعون الملائكة بنات الله، وذاك الله جل وعلا أبطل حججهم الشركية ودعاء الموتى، والقرآن فيه من إبطال دعاء الموتى والاستغاثة بهم وعبادة غير الله عز وجل أعظم من الأدلة وأكثر من نفي الولد عن الله تبارك وتعالى. نعم. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. أي يقول هؤلاء أولياء ولهم مكانة ومنزلة، ولا شك أن هذا حق، فإنا نحب الأولياء من عقيدة السنة والجماعة الاعتقاد بكرامات الأولياء والصالحين، والأولياء هم المتقون المؤمنون، كل من كان عبدا تقيا فهو لله عز وجل ولي. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله، لا ننكر هذا، بل نحبهم لمحبة الله تبارك وتعالى، نحبهم في الله ونحب ونعتقد فضلهم ومكانتهم ونعطيهم حقهم، لكن لا يعبدون. نعم. إيه النسخة اللي عندكم هذه تحريفها كثير. أنا أعرف النسخة اللي عندكم هذه فيها سقط. هذه الفقرة ليست في كل مخطوطات. هذه بس عند ناس مختصة. نعم. هذه مجموع الفتاوى اللي طبعت في جامعة الإمام، جمعوا وكان أشرف عليها علماء كثر من الشيخ فوزان وغيره من أهل العلم، هم أشرفوا على مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول لذلك يقول، وهذه موجودة في المطبعة في طبعة المكتبة السلفية اللي طبعها الشيخ محب الدين الخطيب، وهي موجودة ضمن مجموعة التوحيد القديمة. يقول: ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. نعم، نحن لا ننكر إلا عبادتهم، لا ننكر إلا عبادتهم واتخاذهم شركاء مع الله، أما محبتهم واتباعهم والإقرار بفضلهم مكانتهم والاعتراف بكراماتهم الثابتة لهم، هذا المعتقد أهل السنة. نعم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. والله ذكر الكرامات في كتابه، ذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر الذين أحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم، وجاء عن السلف وعن الصحابة جمع من الكرامات. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمان لأمرين. نعم، الشرك الذي يسميه في زمان الشيخ كبير اعتقاد، واعتقاد الألوهية بالله عز وجل أنه يتأله له بالذبح والنذر واعتقدوا فيه، هذا هو الذي قاتل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمان بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه آيات كلها فيها بيان أن المشركين يشركون مع الله غير الرخاء، فإذا اشتد بهم الأمر تركوا جميع الآلهة ودعوا الله، وإذا مسكم الضر البحر ضل من تدعون، أي نسيتم كل من كنت تدعونهم إلا إياه، فدعوتم الله عز وجل. قال: فلما نجاكم بري أعرضتم. وقال: ورأيت من أتاكم عذاب الله وتدكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فحده. فهذا فيه إلزامه أنكم إذا كنتم تعلمون أن في الشدة لا ينجيكم إلا دعاء الله، فادعوه جل وعلا في الرخاء، فالله جل وعلا يحتج عليهم ويلزمهم بذلك. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مخلصا إليه، مخلصا له الدعاء. لكن متى؟ إذا مسه الضر، وإذا غشي موجه كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فهم كانوا يشركون في حال الرخاء، أما في الشدة فيعلمون أنه لا يستجيب إلا الله. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحصين: قال: كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذي في الأرض وادع الذي في السماء. نعم. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زمانه وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. نعم. أما أهل هذا الزمان فإنه إذا اشتد بهم الكرب لجأوا إلى القبور والأضرحة والمقامات، فيأتيهم الإنسان وقد اشتد به الكرب حتى يقدمون الموت على الله، حتى قالت تلك المرأة اليمنية بعدما ابتلاها الله عز وجل ببلاء، جاءت الميت وقال: انظر ماذا فعل الله بي ولم يبق إلا حسبك. ولا شك أن هذا يدل على أن شرك هؤلاء أعظم، لأنه شرك في الرخاء وفي الشدة، وأما الأولون فكانوا يشركون في الرخاء دون الشدة. قال: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما الأنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا وأحجار مطيعة ليست عاصية، مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يفكون عنهم الحجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي من الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وإذا تحققت نعم. نعم. وإذا تحققت أن الذين قاتلهم إذا عندك واو إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخذت شركة من هؤلاء. نعم. عموما الفرق الثاني الأمر الثاني أن الأولين كانوا يشركون مع الله عز وجل وناسا يعلمون صلاح كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وكل هؤلاء أناس كانوا صالحين وقد يدعون عيسى وأمه والأنبياء وعزير، ولا شك أن هذا قبيح لأنه شرك، لكن هذا أهون ممن يدعو من دون الله ويعبد مع الله عز وجل من هو يحكي فجوره وفسقه وزناه ويحكي لواطه. وقد ذكر الشعراري في طبقات الصوفية من هذه الكرامات، وكان يذكر عن بعض أولياء الصوفية أنه كان يوقف الحمار في الطريق فيفعل به، ويقولون كان رحمه الله لا يصلي، رحمه الله لا يصلي، ويعدون هذا من الكرامات. وقد حكوا عن كثير من المعبودات التي يعبدونها أشياء وألوانا من هذا، حتى حكي عن بدوي هذا الذي في طنطا حكي عنه أشياء منكرة من شرب الخمر، زنا، وترك الصلوات وغير ذلك، ولا شك أن هذا أفحش في الكفر، والكفر كله في النار، لكن بعضه أهون من بعض، وهذا يدل على قبحهم. ويزداد قبح شركهم أيضا أمرا أو نزيده أمرا ثالثا، وهو أن المشركين ما اعترفوا ولم يقروا بلا إله إلا الله، فكانوا يفقهون معنى هذه الكلمة ويعلمون أن الإقرار بها يستلزم ترك الآلهة، وذلك قال جل وعلا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي كانوا يستكبرون يعلمون أن القول أن هذه الكلمة تعني نبذ الآلهة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فاستنكروا ذلك وأبوا، وهم في هذا إيش أكثر التزام بما يقولون، فلا يقولون ما ينقضونه، أي لا يدعون شيء بلسانهم ويخالفونه، بخلاف هؤلاء فإنهم يقولون هذه الكلمة ولا يفقهون معناها، مع توفر الأدلة والحجج لهم، عندنا لديهم الكتاب والسنة والفطرة والعقل والشواهد العقلية والحسية كلها دالة على هذا، ولا شك أن هذا يدل على قبح كفرهم وشركهم، فإنهم يقولون ما لا يفقهون. فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعلم شبههم فصلي لاستمعك لجوابها. وهي هذه أعظم الشبه، هي الشبه السادسة. نعم. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن ولا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، وأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلون مثل أولئك؟ تجعلوننا، أنت ما شاء الله تأكل حروف وتزيد حروفا. يقول فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه أعظم شبهة ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، وهذه يكررها كثيرون، بأنهم يستنكرون علينا أننا ننكر عليهم الشرك، ويقولون كيف تشبهوننا بأبي جهل وأبي لهب وبالمشركين الذين كانوا يكذبون القرآن، نحن نصلي ونصوم ونحج ونتصدق ونشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ونقول لا إله إلا الله ونفعل الخيرات ونصدق بجميع الرسل ونتغرب الله في القرآن ونعظم السنة ونتبع أحاديث النبي ونأخذ الفقه من كتب الفقه وما شابه ذلك، وأولئك كانوا ينكرون كل هذا، يكذبون القرآن، لم يتبعوا الرسول، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وهذه كما قال الشيخ هي أعظم شبههم، أي أكثرها انطلاء على العامة، لا أنها شبهة بمعنى أنها تشبه الحق، لكن العامة يستغلونها، فيظن العامة أن ثمة فرقا بين من دعا المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون اللات ومنات وهبل، وبين عباد البدوي والحسين والعباس وغيره. قال فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه بشيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن بعض القرآن وجهد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجهد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجهد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. هذا إجماع من العلماء، وهذا مذكور في كتب الردة، ولذلك العلماء يقول من جحد شيئا من الدين فقد كفر. لو أقر بكل الدين وجحد الصلاة كفر، بل لو جحد صلاة الفجر كفر، بل لو جحد أن الفجر ركعتان كفر، بل لو جحد وجوب السجود في كل صلاة لكفر، بل لو جحد آية كان جحد ألف لام ميم في البقرة كفر، ولو أقر بكل القرآن. هذا بإجماع العلماء، وأبواب الردة تفصل هذا وتذكر أن من جحد من حرم حلالا مجمعا عليه، أو حرم من أحل حراما مجمعا عليه، أو أحل حراما مجمع أو حرم حلالا مجمعا عليه فهو كافر. فلو أقر بكل الدين ثم حرم شرب الماء كفر، ولو أحل الربا وأقر بكل المحرمات إلا الربا لكفر، ولا ينفعه إقراره بالصلاة ولا بالصيام ولا صلاته ولا حجه، والصحابة مجمعون على هذا. قاتلوا من أقر بكل الدين ومنع الزكاة، وقاتلوا من جحد الزكاة فقط مع إقراره بكل الدين، ومجمعون على هذا، مجمعون على قتال الخوارج وعلى غيرهم. فالشاهد أن هذا وإن كان في ظاهر قد تنطلع على بعض الجهال، لكن الرد عليها سهل، وهذا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولكن قال لا خلاف بين العلماء أن من جحد شيئا من الدين فإنه يكفر. لا. قال ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي كفروا، من كفر أي جحد وجوب الحج، مع ذلك كفرهم الله تبارك وتعالى، ولو أقروا بالصلاة والصيام والزكاة. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن بعض وكفر بعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة. نعم لا شك، من كفر بالبعث كفر بالملائكة، بل لو كفر بنبي من أنبياء فقط وجحد نبوته بعد ثبوته فهو كافر. قال الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أي يؤمن بعض الأنبياء ويكفرون بعض الأنبياء ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أي جعلهم هم أحق الناس بالكفر واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، مع أنهم أقروا بكل أنبياء بكل دين لكن جحدوا نبوة موسى أو عيسى، أو جحدوا نبوة إبراهيم عليه السلام أو إدريس أو إسماعيل أو لوط، فإنهم يكفرون بإجماع العلماء. فكيف من جحد التوحيد هل ينفعه إقراره بالصلاة والزكاة والحج والقرآن وغير ذلك؟ لا. قال وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، أظنه بن فيروز، وهذا كما شد ولد أعداء الشيخ رحمه الله محمد بن فيروز، أظنه ولست متأكدا. وهذا بن فيروز الشيخ رحمه الله استفاد، كان قد التقى به قديما وأعطاه أو أعار الشيخ كتب ابن تيمية من قيم، أي أعطاه بعض الكتب التي لم تكن عند الشيخ، ثم بعد ذلك بعد ما ظهرت الدعوة صار حربا على الدعوة نسأل الله السلامة. نعم. ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء من البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. وهم لا ينكرون، يعني قل للشبهة، قل طيب قل لو واحد جحد وجوب الصوم ينفعه إقراره بالزكاة وصام؟ كل إنسان يقول لا ما ينفع. قل كذلك كيف تجعلنا جاحد التوحيد الذي لا يقر بالتوحيد مسلما لإقراره بالصلاة، وتجعلنا جاحد الصلاة كافرا مع إقراره بالتوحيد؟ لا شك أن هذا من أعظم الباطل. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. لو قلت رجل لو ادعى لو صدق أحد بنبي مع الأنبياء وجعلها نبيا كمسيلم يكفر ولا يكفر بإجماع علماء؟ فإذا كان من جعل رجلا وصل مرتبة النبوة يكفر، فكيف من جعل رجلا بمرتبة الألوهية؟ لا شك أنه أعظم كفرا. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي قوم مسيلمة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يؤذنون ويصلون. يعني مسيلمة جاء وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام علم أنه هذا الرجل أنه سيكون منه ذاك وذاك، فهم أقروا بالنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم ادعوا في مسيلمة النبوة بعده. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف من رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ شمسان ويوسف هذه قبور، شخصان كانوا يعبدان، شمسان له أولاد كانوا مثل السدنة لقبره فيعتقدون فيه الألوهية ويستغلون له أنواع من العبادات. أو صحابيا أو نبيا في إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا أن الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على كفر السبئية الذين ادعوا ألوهية علي رضي الله عنه، لكنهم اختلفوا في طريقة قتلهم، مع أنهم كانوا يصلون وكانوا مع علي رضي الله تعالى عنه، يصلون ويصومون ويحجون ويعتقدون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن ابن العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد ميمون رسول. بن عبيد القداح هذا هو رأس الباطنية وعنه تفرعت، والباطنية هم فرق يدعون أن الدين ظاهرا وباطنا كالقرامطة تبع حمدان قرمطة الذين حكموا الإحساء أكثر من 200 سنة وهم الذين سرقوا الحجر الأسود وقامت لهم دولة في اليمن ثم قامت لهم دولة أيضا في المغرب على يد أبي عبد الله الداعية الذي هو أصله يهودي وادعى زورا نسبا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها في السنة 98 للهجرة لما استطاع أن يتحكم أو يستولي على المغرب، ثم انتقل بعد ذلك سنة 368 للهجرة إلى مصر ودخلوها، وهؤلاء هم الذين أخرجهم صلاح الدين الأيوبي وهم الذين يعرفون بالعبيديين وينتسبون الفاطميين زورا وبهتان، هؤلاء كلهم نتبع ميمون بن عبيد القداح، وهذا كان عبدا لجعفر الصادق، كان عبد جعفر الصادق وهو أصل الزنادق أصل الباطنية، فشاهد أن هؤلاء يدعون أن الإسلام له ظاهر وأن ليس الجنة حق ولا النار حق وليس ثمة جنة ولا نار ولا غير ذلك من هذه الأمور، ويدعون أن الصلاة عرفت أسرارهم والصوم كتمان أسرارهم والحج قصد معظميهم وهل مجرة من هذه الأمور الباطنية، لكنهم يتظاهرون بالرف ويبطنون الكفر المحض. يقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن ابن العباس كلهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام وصوم الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وقد أجمع الفقهاء والعلماء في زمن ابن الجوزي وغيره على كفرهم وكتبوا في ذلك كما ذكره ابن الجوزي في المنتظر أظن قبل ابن الجوزي في القرن الخامس الهجري، وكتبوا زور اجتمع على البيت وذكروا وتبرؤوا من نسب هؤلاء إليه، ولهم قصة طويلة. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل، يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبها أو كلمة يذكرها في حال على وجه المزح. يعني لو استهزأ بالرسول على سبيل المزح واللعب يكفر بذلك بإجماع العلماء، مع أنه قال كلمة على سبيل الهزم واللعب لكنه يكفر ولو كان مقرا بجميع الدين. وذكروا أشياء، بل ذكر حنفية بعض الأشياء أنه يكفر بتصغير المعظم، كل ما عظمته الشريعة فلا إذا صغره الإنسان كفر. فعند الحنفية لو قال إنسان مسيجد كفر، لو قال مصيحف كفر، لأن هذه أمور معظمة فتصغيرها احتقار له وامتهان له. الشاهد أنهم ذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ويخرج من الإسلام دون ما نحن فيه من النزاع في أصل الدين والتوحيد. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ نعم، قال بعضهم ما رأينا مثل أصحاب مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، مع ذلك كفرهم الله بكلمة واحدة قالوا على سبيل الهزم واللعب. وقيل أن هذا نزل في مقولة أخرى، لكن الشاهد أن الله كفرهم بكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد الإسلام بكلمة واحدة مع إقرارهم بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذا حق، هذه أنفع ما في هذه الأوراق هي إزالة هذه الشبهة التي تحتج بها كثيرون، وأما باقي الشبه فالجواب عليها سهل. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل عن إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. نعم، أي اتخاذ شجرة للتبرك بها هذا نوع من اتخاذ الآلهة، وقال قلتم والذي نفس بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، وذاك من اتخذ شجرة يتبرك بها واعتقد منها البركة ويطلب البركة منها فقد اتخذها إلها، فكيف ما يأتي القبر ويستغيث به ويستنجد به ويذبح له ويطوف به معظما؟ ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، لأنهم قالوا هذا طلبوا الشجرة يتبركون بها، ذلك ما كفرهم ولا أمرهم بإعادة الإسلام ولا استتابهم، فقال إذن معنى ذلك لو فعل الإنسان ذلك لم يكفر، أي لو دعا ميتا واستغاث به لم يكفر. هذا يعني هذه الشبهة يدلونها عند هذه القصة. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يضيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم، نعم، هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا، وفرق بين الطلب من المشرع وهو النبي وبين فعل ذلك. هم قالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط، وهو الذي شرع، أي شرع لنا في ديننا شجر نتبرك بها كما للمشركين فنضع عليها أسلحتنا، وما فعلوا ذلك وإنما طلبوا. فرق بين الطلب من المشرع بين فعله، لو فعلوا كفر، ولو خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتبركوا بعد نهيه لكفروا. كذلك الذين قالوا اجعل لنا إلها قالوا اجعل، فهم طلبوا من النبي من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، وهذا طلب الشيء ليس كفرا في حد ذاته، لا سيما أنه طلب من الأنبياء. معلوم الأنبياء لو شرعوا ذلك بأمر الله لكان مشروعا، كما كان السجود تحية في الأمم السابقة مشروعا، ثم جاء إسلامنا في الإسلام وحرم ذلك وصار شركا لا خلاف فيه. فالشاهد أنهم طلبوا ولم يفعلوا، ولا شك أنهم لو فعلوا لكفروا. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع المشكل. العالم مثل العالم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل أتوحيد فهمناه أن هذا أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، هؤلاء صحابة آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أنهم حجتاوا عنهم الكفر لكنهم آمنوا وكانوا ملازمين له، مع ذلك طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام لونا من ألوان الشرك، وأولئك رباهم موسى عليه السلام سنين ثم خرجوا، ولما نجاهم الله جل وعلا قال اجعلنا إلها كما لهم آلهة. فالإنسان لا يمنع نفسه، العالم قد تقع عليه الشبهة، وهذا الذي عانى منه الشيخ رحمه الله من أناس ينتسبون إلى العلم مع ذلك التبست عليهم هذه الشبهات حتى وقعتهم في الشرك ونصرة أهل الباطل. فقول القائل التوحيد عرفناه فهمناه، من لم يأخذ التوحيد الناس على التوحيد يبحثون توحيد توحيد توحيد، يا أخي الناس الحمد لله على دين. إذا كان هؤلاء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه هذا الطلب فوقع منهم الجهل بأن هذا لا يمكن أن يستقيم مع الدين وينافي التوحيد، فكيف بمن هو دون هؤلاء؟ لا شك أنه أن الشبهة تنطلع عليه أكثر ممن طلت على من قبله. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال كلمة كفر لا يدري أنها كفر، ظنها جائزة، فهذا لا يكفر لأنه جاهل، والله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إنها السنن أو السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فغلظ عليهم هذه المقولة مع أنهم كانوا معذورين بها لقرب عهدهم بالكفر. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذه كثيرة، يقولون كيف تكفرون أناس يشهدون لا إله إلا الله، وهذا تكفير المسلمين، وذلك يسمون تكفير أهل الشرك وعباد القبور تكفير المسلمين، فكيف تكفرونه؟ وبعضهم بلغ به الجهل أن نسب أهل العلم كالمؤرخين وكالشيخ وغيره أنهم كانوا يكفرون المسلمين لما كانوا يذكرون في قتالهم أن غزا المسلمون المشركين وما شابه ذلك، قال هؤلاء يكفرون المسلمين وعندهم غلو، لأن هؤلاء لم يفقهوا حقيقة التوحيد ولم يفهموه، فهم يظنون أن كلمة لا إله الله تكون عاصمة للدم والمال وعاصمة من الكفر بمجرد القول، فجعلوا الإيمان قولا ولو ناقضه الفعل. وأحاديث أخرى في الكف عما قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا يكفر ولا لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال هؤلاء المشركين الجهال. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون يدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر، أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر ولو وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل الدين ودين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. نعم، هذه كرد على الشبهة التي ذكروه بأن المشركين كانوا كفار لأنهم جحدوا القرآن وجحدوا، فظنوا أنه لا يكفر إلا من جمع هذه. وأجاب الشيخ رحمه الله بأن المسلمين مجمعون على أن من جحد شيئا من الدين كفر ولا وقر به كل الدين، فلو جحد الزكاة أو الصيام أو صلاة من الصلوات أو ما شابه ذلك كفر ولا وقر بباقي الإسلام. كذلك هنا لو كان مجرد لا إله الله يعصم، هذه الكلمة تعصم من الكفر، ما إذن ما فائدة حكم المرتد؟ ومن هو المرتد عند الفقهاء؟ هو الذي كفر بعد الإسلام، أي ظهر منه الإسلام بلا إله الله ثم فعل ناقضها. ولو كان مجرد الكفر إنكار لا إله لقالوا باب مرتد، وهو الذي يكفر بلا إله الله وينكرها. ما ذكروا ذلك، وإنما ذكروا أشياء من قوم ينتسبون الإسلام، وإذا قالوا هو الذي يكفر بعد إسلامه، أي بعد أن قال لا إله الله فعل ما يكفر به من قول أو فعل أو اعتقاد ولو كان يقولها. والذين قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كمانع الزكاة وجاحديا كلهم يقولون لا إله الله، واليهود يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لما جاحدوا نبوة عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام كفروا بذلك، ولم تنفعهم ولم ينفعهم إقرارهم بأن لا إله إلا الله. ولكن اليهود ليس عندهم شرك دعاء الموتى، ليسوا كالنصارى، لكنهم جحدوا نبوة موسى عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فيتبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقول تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم، هذا الحديث الذي أمر أسامة رضي الله عنه بالكف وغلظ عين قتل رجلا لأنه قال كلمة لا إله إلا الله ولم يفعل بعد ذلك ما ينقضها. والأصل أن كل من قال هذه الكلمة ممن كان يجحدها أنه يكف عنه وينظر، فإن فعل ما ينقضها كان ظهر منه بعض النواقض كفر ولم تنفعه، لكن إن قالها ولم يظهر منه ما ينقضها فإنها تعصم الدم والمال. إذن تعصم الدم والمال إذا أتى الإنسان بحقوقها ولم يأتي بناقض من نواقضها. فلو قالها ثم جحد وجوب الزكاة، أو قالها ثم جحد البعث، أو قالها ثم كذب بالقدر وعلم الله السابق، أو قالها ثم ادعى نبوة أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه يكفر ولا تنفع هذه الكلمة لأنه قالها ثم أتى بما ينقضها وهذا من نواقضها. إذن لا إله الله كلمة تعصم إذا كان الإنسان سالما من نواقضها ملتزما لما دلت عليه من شروطها وحقوقها. ولهذا رجل قال لا إله الله، هل ظهر منه بعد أن قال هذه الكلمة ما يدل على كفره؟ ما ظهر. لو كان قال لأسامة لا إله الله ثم كف عنه ثم قاتل أسامة بعد ذلك لا يمكن يقال أنه نصر المشركين فيكون مظاهرا لهم، لكنه قالها ثم قتله بعد أن لم يظهر منه بعد قولها ما يدل على كفره، وقتله أسامة متأولا ظن أنه قال ذلك خوفا من السيف. إذن هذا الحديث يفيد أن كل من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هذه نزلت في من قتل من المشركين سلموا على بعض الصحابة وكانوا قد عرفوا بالشرك، فقال بعض الصحابة هؤلاء قالوها سلموا علينا من باب التعوذ من القتل فقتلوهم، فأنزل الله هذه الآية لولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فأمره الله بالتبين أي تحقق هل هؤلاء قالوا هذه الكلمة ملتزمين بالله بها، فدل على وجوب إيش؟ التبين، وهو عدم وجود ما ينقض هذه الكلمة من قول أو فعل أو اعتقاد. نعم. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال يهود وقتال الصحابة بني حنيفة. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هو الذي قال عن الخوارج فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، بل صيام الصحابة يعتقدوا صلاة وصيام عند هؤلاء وقراءته عند قراءته، مع ذلك لم تكن هذه الكلمة مانعة من وجوب قتلهم بل وإبادتهم. وقاتل الصحابة بني حنيفة كان يقول لا إله إلا الله، وقاتلوا من الذين منعوا الزكاة وكانوا يشهدون لا إله إلا الله، وقاتل من جحد الزكاة وكانوا يشهدون لا إله إلا الله، وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود وهم يشهدون لا إله إلا الله لكنهم أنكروا نبوته. فالشاهد أن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان ولم يلتزم بشروطها وحقوقها لم تنفع هذه الكلمة. نعم. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بالمصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان رجل كاذبا عليه، فدل على أن منعهم الزكاة كان موجبا لقتالهم، فهم بقتالهم حتى أنزل الله هذه الآية، مع أنهم ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنهم جحدوا لا إله الله، إنهم أنكروها، قال منعوا الزكاة، ومع ذلك وجب قتالهم حينئذ لولا أن الله أنزل هذه الآية التي تبين بأن الرجل لم يكن صادقا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه وهو أن يقولها ثم يلتزم حقوقها وشروطها ولا يفعل ما ينقضها. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على الاستغاثة بغير الله ليس شركا. أي هذه طلب الشفاعة من نوح ثم من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم قيام النبي عليه الصلاة والسلام لها، جعل ذلك حجة على جواز سؤاله الشفاعة بعد موته. قال هؤلاء الناس كلهم من هذه الأمة ومن غيرها يأتون الأنبياء ويطلبون شفاعتهم، فدل على جواز أن نذهب إلى الأولياء والصالحين فنطلب شفاعتهم في قبورهم. والجواب أن نقول سبحان طلبوا شفاعتهم واستغاثوا بهم، أنه طلبوا أن يغيثوهم بالشفاعة أن يتوسط عند الله ليقضي الله بينهم. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرهم في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلون عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم، هؤلاء استغاثوا بالأنبياء بحضرتهم، فالاستغاثة بحي حاضر قادر على ما استغيث أو قادر على أن يغيث من استغاث به في الأمور التي يقدر عليها هذا لا بأس به، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وقالت هاجر أغيث إن كان عندك غوث لما سمعت صوت جبريل وهي تبحث الماء لولدها، وهذا لا ينكره أحد أن تستغيث بمن يسمعك وهو حاضر، وإنما ننكر الاستغاثة التي لا تكون إلا لله. وما هي الاستغاثة التي لا تكون إلا لله؟ أن يستغيث الإنسان استغاثة مبنية على العلم باطلاع الله عز وجل وقدرته على إغاثة المستغيث، ولذلك لو دعا الإنسان ميتا واستغاث به أو غائبا فإن هذه الاستغاثة من جنس استغاثة بالله، لأنه ما دعاه مع غيبته لاعتقاده أنه يسمع صوته على بعده وأنه قادر أن يغيثه، وهذه صفة الله تبارك وتعالى، فهذه الاستغاثة لا تصلح إلا لله. أو استغاث بحي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول يا فلان أرزقني الولد، يا فلان اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء، فهذه من جنس أفعال الله جل وعلا، هذه لا تليق إلا بالله. فمن استغاث بمخلوق في من جنس الاستغاثة التي لا تكون إلا لله فإنها شرك. أما الاستغاثة بحي قادر فيما يقدر عليه مما أوكر الله المخلوق به فهذا لا بأس به. وهؤلاء الأنبياء ذهبون إلى آدم وإلى وهم جميع في مكان واحد، ما استغاثوا بغائب وما استغاثوا من جنس الاستغاثة التي لا تكون إلا من الله. إذا ثبت ذلك استغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريحوا أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بذلك في حياته. نعم تقول ادعو الله لي، والدعاء له من الشفاعة، وهو قادر يسمع كلامك وهو يستطيع الدعاء لك، فأنت طلبت منه ما أمكنه الله عز وجل مما هو في قدرته، هذا لا بأس به. فلو جاءوا قالوا يا آدم ادعو الله ربنا اشفع لنا عند ربك، لا بأس به، إنهم طلبوا منه ما مكنه الله عز وجل منه مما هو في قدرته. أما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. نعم آل البيت أنكروا على من جاء من كان يجيء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو الله بجانبه ويعبد الله، فأنكروا ذلك عليه، كيف بمن دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا الأنبياء أو الصالحين. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار ترى له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كان في استغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. لا شك هذا من جنس ما سبق، وهو أن جبريل عرض على إبراهيم ما تحت قدرته مما مكنه الله عز وجل منه، فليس فيه استغاثة بغائب وليس فيه استغاثة بأمر لا يدري عليه إلا الله. نعم. الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى كما قال الله فيه شديد القوة، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهله شيء أو أن يهله شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر على أن يأتيه الله بالرزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يفقهون. نعم. طيب لو قالوا يا أخي هؤلاء أقدرهم الله، أي جعل لهم من القوة والقدرة ما يستجيبون لمن سألهم بعد موتهم وفي غيبتهم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله جل وعلا جعل لهم هذا، فما الجواب؟ ها؟ ما هو الجواب؟ نقول هل الله عز وجل يجعل معه إلها آخر؟ إذن لماذا خلق الله الخليقة؟ خلق الله لتوحيده، فهل يجعل الله عز وجل معه إلها آخر؟ إنما حاربت الأنبياء الأمم لإفراد العبادة لله، فهل يمكن الله عز وجل يجعل معه إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ وذلك هل يعطي الله عز وجل معجزات الأنبياء الدالة على نبوتهم لأحد من الأولياء؟ لو قال لك قائل هذا ولي، الله جل وعلا يعطيه الحياة والموت، يحيي ويميت، ألم يعطي الله عز وجل عيسى عليه السلام إحياء الموتى؟ أعطاه الله، كان معجزة. إذن إيش الفرق أن يعطي حسينا أو عباس أو غيره؟ نقول إذا أعطى الله عز وجل بعض أوليائه ما أعطاه لأنبيائه مما استدلوا به على نبوتهم ورسالتهم بطلت النبوات إذن، ولم يصبح ثمة دليل على نبوة نبي، لأنه يمكن يعطى هذا ولي، وهذا إبطال جميع النبوات والرسالات. لو قال الله عز وجل يعطي رسوله يفلق القمر لفلان أو قد ينزل القرآن لفلان كما أنزل على محمد، إذن بطلت النبوات والرسالات وبطل الدين من أصله، فلم يصبح للأنبياء دليلا، لم يصبح لهم دليل على نبوتهم ورسالتهم، ولا شك أن هذا هدم للدين كله. فهؤلاء كانهم يقولون إن الله يجعل معه إلها آخر، الله جل وعلا كفر من جعل معه إلها آخر وحرقهم وخلق النار لهم، كيف يجعل الله إلها آخر يدعى كما يدعى الله ويستغاث به كما يستغاث بالله جل وعلا، أو يجعل أو يعطي بعض الناس ما يعطيه الأنبياء ليكون حجة لهم على نبوتهم على أقوامهم؟ هذا إبطال رسالات، إذن هم إما أنهم أبطلوا الألوهية لله أو أنهم أبطلوا رسالات الأنبياء، وهذا لا يقوله إلا من طمس الله بصيرته. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلم. لك أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب، واللسان القول قول القلب، واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فهذه خمسة أمور. إذن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فالإيمان يقع في القلب، ثم لا بد من كلمة الإسلام ولا بد من الفعل. فمن اعتقد صدق الرسول واعتقد أن لا إله إلا محمد رسول الله بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته، هل يكون مؤمنا؟ كافرا بإجماع المسلمين. ومن قال لا إله إلا الله وشهد للنبي عليه الصلاة والسلام برسالة ولكنه لم ينقد بجوارحه ولم يعمل شيئا من الدين، هل يكون مؤمنا؟ كافرا بإجماع المسلمين. ولذلك لا بد من مجموع هذه الأشياء. ولذلك العمل جزء من الإيمان، والقول جزء من الإيمان، والاعتقاد جزء من الإيمان. لا يتم إيمان إلا بمجموع هذه الثلاث. فهذه جزء من الإيمان، جزء من حقيقته. فإن اختل شيء منها كأن أتى بالقول ولم يأتي بالعمل كفر، ومن أتى بالاعتقاد والعمل ولم ينطق بالقول فقد كفر وهلم جرا. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. نعم، عرف التوحيد ولم يعمل به حتى لو ادعى الإسلام، كحالق عباد القبور. جاءهم التوحيد في كتاب الله وفي السنة، وسمعوا بدعوة أهل التوحيد ودعوة المصلحين، ومع ذلك لم يأبوا بذلك وأعرضوا، وما عملوا به بل عملوا بالشرك. هؤلاء كفار معاندون، لأنهم أعرضوا عن التوحيد وعن القياد له. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. نعم، يعني هو الآن يقول نحن نعرف أن دعوة الشيخ كانت حق، وأن دعوته هي دعوة الأنبياء، وأن تجديد التوحيد لله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو أصل الدين، ونحن لا ننكر ذلك بل نعرف ذلك ونعتقده، لكن لا نستطيع أن نخالف أقوامنا، فإن لو خالفناهم لربما آذونا وطردونا، فنحن نوافقهم في الظاهر على ما هم عليه، وفي الباطن نكفر بفعلهم وقولهم، فنعتقد بطلان دعاء الموتى والاستغاثة بهم، ونعتقد بطلان اعتقاد الغوث أو استنجاد بالأموات أو الطواف بقبورهم وما شابه، نعتقد ذلك في باطننا، لكننا لا نظهر إنكار عليهم، أو قد نوافقهم أو قد نترضى عن فعلهم كراهية مفارقتهم وكراهية أذيتهم، فيعتذرون مثل هذا مع اعتقادهم في الباطن أن ما قاله الشيخ حق، وهذا كاتبه به كثيرون، كثير من عادوا الشيخ كانوا يكاتبونه في الباطن بالإقرار بما جاء به، لكنهم يعتذرون بأنهم لا يستطيعون مخالفة أقوامهم ويكرهون مفارقة أوطانهم، فجعلوا ذلك عذرا مانعا وحائلا دون الكفر. وهذا من أشد من عانى منهم الشيخ رحمه الله، لأنهم قد يشتبه فيهم حال الإنسان، يقول هؤلاء أخي يقرون التوحيد ولا ينكرونه، لكنهم يوافقون يكرهون مفارقة الأهل والوطن وما شابه ذلك من هذه الأذية. إذن هؤلاء أقروا بالتوحيد، لكن هل عملوا به؟ ما عمل. إذن جعلوا التوحيد إقرار القلب وجردوه عن العمل. ولم يقل المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والثمن قليل الدنيا، كل كما قال الحسن كل الدنيا ثمن قليل، أي كفروا طلبا للدنيا. وغير ذلك من آياته كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما شكوا في أن هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الموعود به في التوراة، ما شكوا ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وذلك كفروا. وقال جل وعلا من كفر بالله مع الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. إذا الذي منعهم من الإيمان والتزام التوحيد هو استحباب الحياة الدنيا لا جحود الحق. وقول من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره، لم يستثن الله إلا من إلا المكره، والإكراه أين يقع، على القول ولا على الاعتقاد؟ هل يمكن أن تكره أحدا على اعتقاده؟ لا. فقولوا إلا من أكره أي إلا من أكره على قول أو على فعل، وليس الإكراه على الاعتقاد. وعلى هذا فمن اعتقد الباطل في قلبه هل يمكن أن يكون مكرها؟ لا. وقول من كفر بالله بعد ما إلا من أكره، لم يستثن الله عز وجل ممن قال الكفر أو عمل به إلا المكره، فدل على فهذا معنى هذا أن قوله من كفر بالله أي من كفر بالله بقوله أو فعله إلا المكره، للمكره ما يتصح إلا القول على قول الفعل، فدل على من قال كلمة الكفر أو فعلها من غير إكراه ولو كان في قلبه يبغضها وينكرها أنه كافر، وهذا بإجماع المسلمين. فإقراره القلب ببطلان ما يقوله قولا أو ما يفعله فعلا هل يكفي في إسلامه؟ لا، ولا يستثنى من ذلك إلا من أكره على كلمة الكفر، قيل له إما أن تكفر ومن تسجد لهذا الصنم، وإلا قتلناك، وإلا أخذنا أموالك، وإلا سجناك، فحينئذ يجوز له أن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ثم ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء قالوها استحبابا للدنيا، ذلك أنه مستحب الحياة الدنيا على آخر. أذكرني قرأت رسالة، والعجيب رسالة وزعت، وذكروا من موانع التكفير استحباب الحياة الدنيا، أن استحباب الحياة الدنيا نفعل الشيء محبة الدنيا من موانع التكفير. إذن هنيئا لأبي جهل وأبي لهب، وهنيئا لفرعون، وهنيئا لكل من كفر بالله، لأن الله أخبر بأن هؤلاء استحبوا الحياة الدنيا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. ولا شك أن هذا من الجهل يتكلم سالف من هذه المسائل وهو لا يتقنها. فإن عمل بالتوحيد علما ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، لأنه لا بد من اعتقاد. فلو عمل التوحيد ظاهرا ولم يفقهه أو كان شاكا فيه كان كافرا ولو عمل به. وذاك يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام في القبر، يسأل المنافق المرتاب، قال ما دينك، ما ربك، ما دينك، ما نبيك، قل ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وظاهر هذا أنه كان يقول لا إله إلا الله ويصلي، لكنه قالها عن غير يقين، وإنما وافق الناس ولم يتيقن بل كان شاكا فيها. فدل أنه لا بد إذا عمل الإنسان بالتوحيد أن يكون موقنا به، كما قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لا بد من يقين، لا بد من اليقين. ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما لو كان في قلبهم شك ولو فعلوا الإسلام كانوا كفار، لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وفعل، فلو اختل شيء منها كفر. وهو شر من كافر خالص، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني المنافقون يقولون هذه الكلمة وفي باطنهم يكفرون بها، ومثلهم من كان شاكا فيها غير متيقن. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل بها ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولهما قوله تعالى أولاهما قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم الكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، لو قال إنسان كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر خوفا من نقص مال أو جاه، يعني قد يوافق هؤلاء ويجلس معهم ويطوفون بالقبر ويستغيثون به ويظهروا الرضا بما هم فيه، لأنهم كانوا يخاف أن يفصلوه من وظيفة أو يطردوه من القرية أو يمنعوه من زوجته أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. فهذا خوف، والله جل وعلا لم يستثني في فعل الكفر إلا المكره. المكره هو الذي يؤذى إذا لم يفعل، وأما إخراج من البلد فهذا إذا الله جل وعلا شرع الهجرة فرارا بالدين. لكن لو قالوا له إن لم تطف معنا على القبر وتستغيث به وإلا قتلناك وإلا سجناك وإلا قطعنا يدك وإلا فعلنا بك وما شابه ذلك، حينئذ يكون مكرها. أما مجرد الخوف والله يخاف أن أفعل ولم يكرهوه، فلا شك أن هذا لا يمنع من كفره. فمن قال أنا أخاف أن يطردوني، أنا أخاف أن يفصلوني، أنا أخاف أكره مفارقة قومي، أخاف أن يؤذوني، ولم يفعل ولم يتهددوا، فلا شك أن هذا ليس مانعا من كفره، بل المانع أن يكرهوه إلا من أكره. وفرق بين الخوف من الإكراه وبين الإكراه نفسه. فكثير من عادوا الشيخ رحمه الله يوافقونه في الباطن ويكاتبونه، وفي الظاهر هم مع أقوامهم لا ينكرون عليهم شركهم، بل يظهرون الرضا، بل قد يخرجون معهم في قتال الشيخ وأتباع الشيخ رحمه الله. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وعليهم ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم، من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره استثناء من قول من كفر. ومعلوم أن الإكراه يكون على ماذا؟ على القول ولا على الاعتقاد ولا على الفعل؟ ها، الفعل والقول. فدل على القول من كفر أي من قال الكفر أو فعله، لأن لو كان معنى من كفر اعتقد ما صح استثناء الإكراه، الإكراه لا يكون على الاعتقاد. فدل على معنى الآية من قال كلمة الكفر أو فعلها فإنه كافر إلا إذا كان مكرها. فلو قالها وهو غير مكره باختياره، طلب الإيمان خوفا من نقص جاه، موافقة لبعض أصحابه، هزلا وضحكا، كفرا. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، يعني يفعل يفارق وطنه، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من أغراض إلى المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. دل على أن قول من كفر أي من قال أو فعل، لأنه استثنى من ذلك الإكراه، والإكراه لا يصح على الاعتقاد، فلا يصح أن يقول من كفر أي من اعتقده. والثاني قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي ما فعل ذلك جحودا بالحق ولا إنكار ولا تكذيبا، بل فعل ذلك طلبا للدنيا. وكل ما ذكره الشيخ من المزح واللعب ومشحة مفارقة الأهل والوطن أو خوف نقص المال، هذا كله من الدنيا، أي اشتروا حياة الدنيا بالآخرة. نعم. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب اعتقادي أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثاره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله. طبعا احنا شرحنا شرح مختصر مناسب للبرنامج، يعني برنامج فضل العلم، وإلا فقد سبق أن شرح هذا شرحا أوسع مما ذكرناه. من أراد أن يستزيد ممكن رجوع إليه أو رجوع إلى شروح العلماء الشيخ بوزان ابن ثيمين وغيره. طبعا الرسالة هي الحقيقة سهلة، لكن تحتاج إلى تأكيد بعض المعاني بس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة. الإكراه شيخ، في كتاب توحيد ذكر الشيخ في قصة الباب، هذا قبل هذا الإكراه مستثنى في الإسلام، إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، فهذا من رحمة الله بهذه الأمة. أما الأمة السابقة ما كان يقبل أن أحدا يفعل الكفر مكرها، بل يجب عليه أن يصبر حتى لو قتل. أما الله في هذه الأمة فالله رفع عنها وجاز لها أن تفعل كلمة الكفر إذا أكرهت، فهذا خاص في هذه الأمة. لا ما استدل على بطلان الكراه، لكن استدل على الإنسان قد يفعل الكفر وهو غير معتقد، يوافق الناس فقط لدنيا ويكفر. هذا الرجل قال قرر الذباب، هو ما يعتقد بالذباب أساسا، قربه حتى يمر فقط، وذلك كفر. فدل على أن الكفر لا يستلزم اعتقاد القلب، بل لو فعل الإنسان الكفر ببدنه أو قال بلسانه ولو كان في باطنه يكفر به ويعتقد بطلانه، كفر بذلك. لابد من علم، ولابد من إخلاص، ولابد من صدق، ولابد من يقين، ولابد من القيام، ولابد من قبول، ولابد من محبة. كيف تجيب العلماء يذكرون أنها سبب مشروع، يذكرون لابد تكون من بعض، لابد تكون العلم وعمل وصدق، كيف تجيب ما العمل؟ لا، علم العمل، العمل ذكر في القياد، لابد أن يكون مع القياد. ما معنى القياد؟ أي لا إله إذا قال الإنسان لابد أن يكون مستجبع لشروطها، يعني إذا قالها ما يقولها وهو كاذب، يعني يقولها بلسانه وهو كاذب، وهذه الشروط تجامعها تسبقها، يعني يكون قبل أن يقولها يكون صادقا. فلو قال لا الله وهو في قلبه يطلب أمرا دنيويا ما نفعته، ولابد أن يكون عالما بها، فإذا قال لا الله ولا يعلم معنى الإله ومعنى العبودية ما نفعته ذلك، ولو قالها وهو غير مخلص، كان قاله يعتقد ألوهية غير الله عز وجل ما نفعته، ولو قاله ولم يكن قابلا لها، بمعنى أن كل ما دلت عليه من أوامر الله ما يقبله، بل قد يلتزم بعض الدين وينكر بعضه أو لا يلتزم بعضه، أو قاله ثم لم ينقذ له بجوارحه لم يكن، أو قاله ولم يحبها ولم ينصرها بل ناصر أعداءها وناصر الطاغوت على التوحيد، لم ينفع ذلك، أو قاله وهو شاك بها متشكك لم ينفع ذلك. وذاك التزامها قولا وعملا مأخوذ من القبول والانقياد. من قال لا إله إلا الله وارتد ثم ذلك رد قال لا إله إلا الله هل تكفيه ولا بد لا ينظر إن ارتد بجحود هذه الكلمة فيرجع إسلام بها. المرتد لا بد أن يتوب مما ارتد به. هذا رجل يقول لا الله ارتد بتركه للصلاة، ما هي ردته؟ ما هي توبته؟ أن يصلي وأن يقول لا، وما كان يمكن لا إله إلا الله. هذا رجل نصراني كان يمكن لا إله إلا الله، بماذا إسلامه؟ بأن يقول لا إله إلا الله. هذا رجل كفر مثلا بتكفير الصحابة وهو يصلي ويصوم، هل توبته بأن يقول لا إله إلا الله؟ لا، بأن يترضى عن الصحابة. هذا رجل ارتد لانتسابه البعثية أو النصيرية، كيف يكون توبته؟ لا إله إلا الله، كان يقول لا إله إلا الله في نصيريته وفي بعثيته، لابد أن يتبرأ من البعثية، تبرأ من النصيرية. فإذا كفر بأمر توبته بأن يتبرأ منه ويأتي بما بضده. فإن كان ينكر لا إله إلا الله أساسا كالنصارى والمشركين وغيرهم ممن لم يدم الإسلام، فتوبته من يقول لا إله إلا الله لأنهم كانوا ينكرونها. نعم. الأفضل أفضل يعني. ينظر، بعض العلماء قال إن صبر فله من دوحة، بعضهم قال الله عز رخص فيها، فينظر المصلحة العامة، فإن كان مصلحة الثبات أعظم ثبت، وإن كان لم يكن ثمة مصلحة بل قد يكون نجاته أنفع له وللمسلمين قالها، هذه رخصة. نعم قد يقال هذا، ولا يلزم أن مشركي هذا الزمان يعتقدون في يشكون في الربوبية، قد يكون بعضهم يعتقدون بالقطب، وعامتهم لا، أكثر عباد القبور ما يعتقدون إلا يعني لا يلزم هذا، لكن قد يكون هذا فرق اليوم أكثر من السابق. نعم يعني وجود من يشرك من يجمع بين الشركين أكثر مما سبق. نعم آخر سؤال من تيمية؟ لا إذا كفر بأمر قد يجهله مثله في الأمور الخفية، كان جحد بعض صفات الله تبارك وتعالى، أو ترك الصلاة جاهلا بأنها يكفر بتركها ما شابه ذلك. أما إذا جحد، إذا أشرك بالله فهذا أمور ظاهرة، هذا الفطرة تدل عليه العقل والكتاب والسنة. وذلك العلماء يفرقون بين المسائل الظاهرة التي هي مما يعلم بالدين ضرورة، وبين يعني الإنسان جاءك اليوم وقالك أنا أنكر بأن الصلاة واجبة، يعذر بجهله وهو يعيش بين المسلمين، ها؟ أو قال أنا أنكر أن الزنا محرم، ما يعذر. يعذر إذا كان حديث عهد الإسلام، إذا كان نشأ ببلدة بعيدة عن المدن والجهل فيهم مطبق. لكن الفطر، لكن التوحيد فطرة، عنده فطرة وعنده كتاب وعنده سنة، فيفرق بين ما يعلم من الدين بالضرورة ما لا يعلم من الدين بالضرورة. فتكفير معين أو كفر مطلقا وشك في بعض قدرة الله أو ما شابه ذلك، أو ترك جحد بعض صفات الله، فهنا لا بد أن يبين له. لكن رجل يطوف بالقبور ويستغيث به هذا مشرك، ما يحتاج لا نسميه مسلما حتى لو كان جاهلا، فإن نعامله بمعاملة ما أظهر، فإن أظهر الشرك عملنا معاملة الشرك، وإن كان جاهلا اختبره الله يوم القيامة. الأسبوع المقبل ما في إجازة، أعطيك ها؟ السبت. الرسائل مرة في الشهر فقط. أول شهر ميلادي. إيه، لكن الأسبوع المقبل لن يكون السبت هذا أول يوم ولا أول يوم. أول. إيه لا كان أجله. والله. ها؟ كل الأسبوع المقبل إجازة كاملة من الأحد إلى الجمعة. إن شاء الله نكون موجودين. وتكون أنتم موجودين. حريص يا أبو خالد. الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.